وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. أبو عمرو بالإمالة. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الحلواني عن هشام. دليل ابن عامر وإما ينسينك من متن الطيبة. وينسي كجف ثقلا أي قرأ ابن عامر بالتثقيل في قوله وإما ينسينك الشيطان. أما قراءة الباقون من ضد التثقيل وهو التخفيف وإما ينسينك الشيطان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر منفصل واندرج معه ابن كثير. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أبو جعفر بالإخفاء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وعاصم ويعقوب. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الأقفش عن ابن ذكوان واندرج معه وجه للصوري. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. الصوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالإمالة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك